وصلت الكلام من السنة في رزق على السيارة الأخرى يجب أن يوقف الدوام من هذا الضرور من طلب الرزق حتى يثبت أنه غير موظف ويأتي بالشهود على ذلك. السؤال هل يتوقف عن طلب الرزق أم يجب يقدم شهودا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.